أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الطلاق من زاد المستقنع. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن فرقت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. فمن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وقتها. وقعها زوج خيره أو لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال: ما هي الرجعة؟ نعم، إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية. لملك الزوج الرجعة شروط. أن يكون الطلاق بطلاق. دون ما له من العدة. كيف؟ هذا دون ما له من العدة. وأن تكون رجع في أثناء العدة. الخامس. إيش؟ أن يكون مدخولا بها أو مخلوا بها. تمام. خمس شروط. إذا تم صحة المراجعة. رجل طلق امرأته يا أحمد، طلقها على عوض ريال واحد، هل يملك الرجعة؟ لأنه على عوض. إذا لا فرق بين السعي والقليل. نعم. طلق امرأته على أن تخدمه سنة. في رجعة ولا لا؟ لا رجعة. ليش؟ ما هو الحوا؟ الخدمة. صح؟ طيب. رجل تزوج امرأة وفي نفس مكان العقد طلقها الأخ. أنت ارفع يدك. لا، اللي وراه. صاحب الشماع ارفع يدك. يلا أجل. عقد على امرأة وفي نفس المكان طلقها، هل عليها عدة أو لا؟ يعني هل له رجع عليها أو لا؟ الله أعلم. ما حضر؟ طيب. ليش؟ له رجع أو لا؟ لماذا؟ نعم، لأنها غير مخلوق بها ولا مخلوق بها. طيب، رجل طلق زوجتها آخر ثلاث طلقات. محمد. طلق مرة راجع، ثانية راجع، ثالثة مرة راجع على غير عوض. أي لو راجع ليش؟ لأن استكمل ما له من العدل. والله عز وجل يقول: فإن طلقها فلا تحلل من بعد حتى تنكح زوجا. طيب، رجل طلق زوجته فجر، انتهت عدتها واغتسلت، وبعد ذلك بخمس دقائق راجعها، ليش؟ لأنها انقذت العدة قبل أن يراجع. تمام، بارك الله فيك. إذا ناخذ الدرس الجديد الآن. قال الملك رحمه الله تعالى: وتحصل الرجعة أيضا في وقتها. يعني لو أن الرجل طلق امرأته وفي أثناء العدة جامعها فإنها تكون رجعة. هذه الرجعة هل هي بالقول أو بالفعل؟ بالفعل. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقال بعضهم: إن وطئ ناوي الرجوع فهو رجعة، وإن وطئ ناوي التردد فقط فليس رجعة. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا جامع